عمري وأول فرحة عمري قدري أنت قدري وأول فرحة عمري حبك شلته في كياني وفي قلبي وفي ضميري حبك شلته في كياني وفي قلبي وفي ضميري ما كنتش عارفة إن مشغول بوحدة غيري قدري قدري قدري خلتني بحسن نية أوام صدقتها أتاريك قربت ليا علشان تعرفها هي وتشغل قلبها نظرات الحب ليا خلتني بحسن نية أوام صدقتها أتاريك قربت ليا علشان تعرفها هي وتشغل قلبها نظرات الحب ليا خلتني بحسن نية أوام صدقتها أتاريك قربت ليا علشان تعرفها هي وتشغل قلبها صعبان على قلبي منك علشان قربت منك وما انشغلت بيك والقلب مال إليك فجأة لقيتها هي جاية بتحكي لي عنك يا ريتني ما كنت شفتك وما كنت في يوم عرفتك حبك شلته في كياني وفي قلبي وفي ضميري وما كنتش عارفة إني مشغول بوحدة غيري قدري قدري قدري أضحك وأخبي دمعتي أسمعها وهي تحكي وهواك في قلبي يبكي على بختي واسمتي داريت جوايا جرحك وبقيت قدامها أضحك وأخبي دمعتي أسمعها وهي تحكي وهواك في قلبي يبكي على بختي وقسمتي داريت جوايا جرحك وبقيت قدامها أضحك وأخبي دمعتي أسمعها وهي تحكي وهواك في قلبي يبكي على بختي واسمتي لكن من غير ما تعرف صديقة الطفولة إن أنت كنت حبي وضيع عيوني دولا حنساك هنساك علشان خاطرها، بس انت خلص معاها واللي يعوضني عنك حبك ليها وغناها صديقة الطفولة، صديقة الطفولة.